السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فدائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك. لقد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولقد قال تعالى لنبييه موسى وهارون عليهما السلام: ولا تنيا في ذكري. وقال لزكريا عليه السلام: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وقال الله لأهل الإيمان عموما: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولقد قال الله تعالى أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. هذا، وأشكر إخواني الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات جمعنا الله بهم في الفردوس. الأخ أيمن: هل دعاء التعاظ من الليل للتنوع أو للشك من الراوي؟ لا، في الذي يظهر أنه للشك من الراوي. بارك الله فيك وحفظك الله وحياكم الله جميعا. يقول: أتوضأ في المرحاض، هل هذا جائز أو غير جائز؟ لا بأس ما لم تصل إليك نجاسات. يسأل: هل أفضل قص الشارب أم الحلق؟ القص ألزم، لأن النبي قال: قص الشوارب وعوف اللحى. والحلق مكروه عند كثير من العلماء، بل إن من أهل العلم من قال حالقه يؤدب، هذا منقول عن المالكية. لقولك بالذي يقول: إن الرسول مات في حضن علي رضي الله عنه. الذي أعلمه أن عائشة تقول: قرب النبي صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، أي بين رئتي اللتين في صدري وبين رقبتي. هل العقيقة فرض أم سنة؟ العقيقة سنة مستحبة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أفرط فيها رجلان، رجل قال ببدعيتها ورجل قال بوجوبها، والصواب أنها سنة. سجدة السهو قبل التسليم أو بعده على ما تيسر لك. حكما يذهب لرجل مخاوجني لمعرفة مكان الكنوز، هذا ضلال. حكم الذكر والدعاء للمتوضئ في المرحاض بعيدا عن النجاسات لا بأس. حديث قيل: فإن الشياطين لا تقيل، حديث ضعيف. قول الرجل لزوجته: أنت خارج ذمتي، في حوار بينهم عادي دون أي شجار. عندما سئل ماذا تقصد، حلف أنه لا يقصد أي شيء بالكلمة. لا تقع بذلك تطبيقا، لا تقع. يقول: أعمل معلما لغير الناطقين للقرآن، لغير الناطقين بالعربية عبر الإنترنت. حين تطلب بعض الطلاب إجازة، حذف السؤال عذرا. هل يعتبر عمل الصحابي سنة؟ لا. الذي سمى نفسه زمن اليوم غدار، أراك مخطئا في تلقيب نفسك بذلك، أنك ستدخل تحت سب الدهر. والله يقول والنبي يقول: لا تسب الدهر. فلا يجوز لك أن تسب الدهر وتقول زمن اليوم غدار. نصيحة حديث داوى مرضاكم بالصدقة حديث ضعيف. أجتهد في طلب العلم ثم أتركه وأنشغل عنه للسعي على المعايش ثم أرجع مرة أخرى، لا بأس بذلك، لكن القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. وشفاك الله وعافاك يا محمد. قال لزوجتي: أنت علي كظهر أمي. هذا ظهار، هذا ظهار، وكفارته المذكورة في أوائل سورة قد سنة: الذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمسا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمسا، فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. ما حكم الحلفان بغير الله؟ لا يجوز الحلف بغير الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. حكم الذكر سرا. قال الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. ما حكم الورثة من أرض الإصلاح؟ أرض الإصلاح إذا كانت إصلاحا فعلا للذين بحثوا وجاءت الأرض باسمهم. حكم سفر الزوج وتركها بالسنة وكيف يتغلب على يأسه، هذا ظلم للنساء أن يسافر الزوج ويطيل السفر ويعرض زوجته للفتن. هل هناك أصناف ستة يكون فيها ربا ولا بد أن تكون يدا بيد؟ نعم، ولكن ما جرى مجراها يأخذ حكمها والله أعلم. حكم أن شخصا اتفق مع أربعة أشخاص على رمي رجل متزوج، ذهب السؤال: من الحق بالاتباع من المذاهب الأربعة لصحة أصوله وواقعيته؟ علما بأننا نميل مع الدليل حيثما، ابقى مائلا مع الدليل حيثما، ابقى مائلا مع الدليل حيثما. صحة حديث المحجة البيضاء فيه كلام. موضوعك محل نظر. حكم اعتياد النوم عن صلاة الفجر. بلا شك أن الله قال: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذي يتسبب لنفسه في النوم عن صلاة الفجر يأثم. الذي يسهر كثيرا ولا يعبأ بصلاة الفجر ويسهر حيث لا وجه للسهر وضيع لنفسه صلاة الفجر يأثم لما تسبب لنفسه فيه. إقامة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم والتهنئة بذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأحاديث التي وردت في منع الرجال من لبس الذهب هل هي صحيحة؟ نعم صحيحة. هناك إجماع على حرمة الذهب للرجال، أما الإجماعات لم أراجعها، لكن الأحاديث في النهي نهي الرجال عن لبس الذهب صحيحة. الكتاب وأضواء البيان في إيضاح القرآن في القرآن يمكن قراءته في بداية طلب العلم، صعب بعض الشيء على بعض طلبة العلم، صعب على طلبة العلم في البدايات. ما حكم السماء عند القبور؟ هل يسمع الأموات كلام أهل الدنيا أم لا؟ قال الله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. والذي ورد إنما هو فور الوفاة قبل عند السؤال والله أعلم. الله يصرف عنا وعن بلادنا وعن بلاد المسلمين كل مكروه وسوء. ما حكم الصلاة في العمل؟ مضطر، إذا كنت مضطر صلي في العمل. هل الموتى ينتظرون أهلهم يوم الخميس لزيارتهم ويشعرون بأهلهم؟ لم يرد في ذلك شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وجزاك الله خيرا. الصلاة مكشوف العاتق. نهى النبي عن الصلاة عاري الكتفين، ولكن إذا قد قدر وصلى فالصلاة صحيحة. الدعاء عند نزول مطر ليس فيه نص يفيد أنه مستجاب، النص الوارد في ذلك ضعيف. ولكن كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم صيبا نافعا. وأحيانا ورد حديث آخر أن النبي كان يحسر عن زراعه ويجعل الماء يلامسه ويقول إنه حديث عهد بربه. حكم تجارة الإقامات كما هو في الكويت على الخصوص، صورة أن يتم استخدام شخص مسلم قد نبلغ معنا الاعتبار أنه سيعمل في الشركات، في الحقيقة لا يريده بل سيتركه يبحث عن عمل، هذا ظلم ولا يجوز. وكم من شخص تضرر بسبب ذلك وباع كل ما يملك من أجل شراء فيزا الكويت، وبعد أن ذهب إلى هنالك ضيعوه ورجع وقد خسر كل ما يملك. هذا الوضع لا يجوز، غش. هل النبي مات من أثر السم؟ الله أعلم، لكن ورد أن النبي قال يا عائشة ما زلت أجد أثر السم الذي وضعته اليهودية في الشاة، فهذا أوان انقطاع أبهري. هل انقطع بسبب السم أم لا؟ الله أعلم. يرى بعض الصحابة ذلك كابن مسعود ويقول لي إن أقسم أن النبي مات شهيدا لرجوت أني لم أحنس، ويستدل بهذا الخبر. حكم صلاة الجماعة في البيت، الصلاة صحيحة لكن إذا تعمد ترك الصلاة في المسجد أراه يأثم والله أعلم. هل هناك إجماع على أن لمس ما بين الحاجبين حرام؟ ليس إجماع، لكن هذا اختياري من أقوال العلماء. عندما أقرأ في المصحف أقرأ بعض الكلام خاطئ غير مقصود. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها واجتهد قدر استطاعتك. ما حكم فتح شيشة بها دخان وفتح مقهى به شيشة ودخان حرام؟ رجل راجع زوجته في الطلاق المعلق وتقول له أنا غير موافقة لأنها كانت نيتك الطلاق، فما حكم هذه الزوجة؟ لا رأيها، إذا حبت تختلى تختلى. ما علاج العين والحسد؟ اقرأ على نفسك المعوذتين مع صورة قل هو الله أحد وادخل في يديك وامسح رأسك وما استطعت من جسدك ثلاثا، ومع الدعاء. ما حكم ما أخذ ما يسمى بالشاي أو المرضية في المصالح الحكومية من غير ما يطلبه؟ إنهم أعطوك بلا طلب منك ولا إشراف نفس فخذه، أما أن تطلب لا. بالنسبة لموضوع تجارة الإقامات، هو يقدر من يستخدمه بذلك. الموضوع خف بعض الشيء يا وليد، لكن يبقى النظر أن معاملة الرجل أمام السلطات المسؤولة غلط كلها، لأن هذا غش للسلطات المسؤولة، والرجل يذهب ويضيع. لازم تبين له أن العمل قليل في بلدي. قراءة القرآن من الشاشة، شاشة التليفون دون وضوء لا بأس. هل الإفرازات النتيجة عن الالتهابات ناقلة للوضوء أحيانا لونها شفاف وأحيانا لونها بيضاء؟ لا. ما تعمل المرأة مع رجل دائم الطلاق، هل تتركه أم تكمل معه وتتحمل؟ إذا كان طلقها ثلاث مرات تطليقا صريحا أنت طالق، لا تحل له الآن. أما إذا كان يقول علي الطلاق كالسفهاء الذين يقولون ذلك، فلا يقع بذلك تطليق ولكن يكفر كفارة يمين. حكم ترك المدرس الخصوصي بالمنزل والزوجة مغلق عليها في غرفة، لا بأس إن كان ذلك إن أمن الفتنة ولا قل وجاف، إذا كانت الفتنة مأمونة. ولكنني أخشى مع مرور الزمن أن تضعف المرأة أو يضعف الرجل. حكم نشر المقاطع للقراء في السرادقات، الأمر في ذلك لا يصل إلى التحريم بارك الله فيك. أجريت عملية ديسك وأركع وأنا جالس على كرسي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال لزوجتي إن فعلت كذا فأنت طالق وفعلت، أراه يكفر كفارة يمين؟ لا أعرف الأخ المذكور يا أحمد. الصلاة في البيت بسبب المطر ينبغي أن يقول المؤذن في اليوم المطير أو ليلة المطيرة صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم يعني صلوا في بيوتكم. إمام يصلي بالناس وعند قراءة أنعمت عليهم يقول أنعمت عليهم مبدئي، مش فاهم أنعمت عليهم مدي أنعمت، مش فاهم سؤالك الدين، مش فاهم سؤالك. حكم اتخاذ السترة في داخل المسجد مستحبة، البنوك شأنها واحد يا عمر. الحمد لله يا أحمد. هل يجب السؤال عن النية في الطلاق المعلق؟ إذا بنينا على غالب أحوال الناس فلنا ذلك، وغالب أحوال الناس أن الذين يعلقون الطلاق لا يقصدونه، مش قادر أتغلب عن الوسواس ومش قادر أستوعب داخليا أنا مش مني مع أني رباها وكرهاها، أرجوك تفيدني. أنت مريض، أنت مريض، أنت مريضة، ينبغي أن تعالجي عند طبيب، إن لم تعالجي عند طبيب استعيني بالله وارق نفسك وأكثري من الدعاء على أي حال. هل يجوز تأجيل النذر لعام أو أكثر؟ الله يقول فاستبقوا الخيرات، الله يقول فاستبقوا الخيرات. ما حد بس اللي يقول الصوت غير واضح. أحمد عاشور القدواني والذي توقف من الأخ عمر بارك الله فيهم جميعا. نصيحة انتشار الفتن نلزم البيت، إذا عجزت عن الإصلاح وكنت ستتورط فيما لا علم لك به اجلس في بيتك، أما إذا كان لك سبيل للإصلاح أصلح. ما حكم صلاة الحاجة؟ سندها ضعيف، لكن عموما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. إدخال السرور على المسلمين يؤجر فاعله، من الذي يصنع هذا يشوش علينا؟ ما حكم شراء سيارة عن طريق البنك بعقد المرادحة؟ شراء سيارة عن طريق البنك بعقد المرادحة لا يجوز، البنك لا يمتلك السيارات، إنما يدخل كممول ويأخذ ما دفعه مع زيادة. حبك الله يا هاني. اللبس الأفغاني من السنة، هذا من المباحات. حكم الأكل من عدة أطباق في عدة أطباق لكل فرد طبق، لا بأس، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. والنبي ذات يوم ذبح شاة واحتز لكل صحابي قطعة منها، وبارك الله فيك يا نور. نصرانية أسلمت، من يكون وليها في عقد النكاح يكون وليها المأذون، إن لم يكن ولت أحد المسلمين لتزويجها. هل من الممكن إخراج زكاة المال مقدما قبل موعدها؟ نعم يجوز عند الجمهور من العلماء. شخص يعمل أمين مخزن، والشركات التي تورد البضائع للمخزن تأتي ببعض الشيء اليسير لأمين المخزن، إذا كانت شركة حكومية لا يجوز له ذلك، إذا كانت شركة قطاع خاص فعليه أن يبين لصاحبها. شراء شروط شراء سيارة من البنك، البنك لا يمتلك السيارات. فوائد البريد هي الفوائد البنكية سواء بسواء. ما حكم الزواج مع أخت زوجتي لأنني أحبها؟ كيف أخت زوجتك؟ لا يحل لك أن تجمع بين المرأة وعمتها والمرأة بين الأختين. قال تعالى في بيان المحرمات وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. أبارك الله فيك يا أنار. صلي السنة وأنا جالسة، لهذا ينقص الأجر. إذا كنت تستطيعين القيام وصليت جالسة النافلة فعلى النصف من أجر القائم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة القائد على النصر من أجل القائم. البيع والتقسيط إذا كنت تمتلك السلعة حلال، حكم العشق الحرام وتحبيب امرأة على زوجها حرام، أفتيت أنه حرام، عافاه الله يا فريد، عافى الله الشيخ إسحاق ومرضى المسلمين. يعمل بالسعودية وأريد أن أشتري سيارة لأولادي في مصر، على جزء أن أخذ تمويل من بنك الراشع عن طريق شراء أسهم ويبيع لي كلها من حالي ربا يا ماهر، ابتعد. حكما شرطت في الجميع حصة الموسيقى، الموسيقى محرمة، حكم ما حكم الزواج التكلم مع فتاة قبل خطبتها؟ هذا يفعله الفساق في الغالب، تبتعد عن سبيل الفساق وأتي البيوت من أبوابها. ماذا يفعل من يعاني من وسوسة في نجاسة الثوب؟ دع الوساوس وابني على اليقين. هل تجوز صلاة الفريضة في السيارة لمسافر علما أننا في أمريكا ولا يوجد مكان للصلاة؟ إذا كانت السيارة لن تتوقف ووقت الصلاة سيفوتك، صل جالسا في السيارة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هل أرضاع مكتب البريد حرام أم حلال؟ قلنا البريد شأنه شأن البنوك الربوية. حكم قيام الليل خلال شهر رمضان وختم القرآن بمفرده لا بأس. بعد أن دخلت الجامعة لازم تتعلم ذلك وإلا عفوا الضرورة لا أحكمها. يا أخت مروة، في بنك يأخذ نصف الثمن. قلنا يا سيد يا جمال بارك الله فيك، البنك لا يمتلك السيارات، ابتعد عن التعامل معه. حكم إخراج الزكاة في الذهب بغرض الزينة، عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عموما من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاة صفعت له صفائح من نار يلقوا بها وجهه وجبينه. الحديث وفي الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال ابن عمر: أي مال أدي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض، وأي مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. والنصوص عامة: أتت امرأتان إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليهما سواران من ذهب فقال: أتؤديان زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أتحبان أن يسوركم الله بسوار من النار يوم القيامة؟ هل تجزي شاة واحدة كعقيقة عن المولود الذكر؟ لا. رأي ابن عمر ومخالف للسنة فيه، السنة عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. هل يجوز أن أتحدث مع خطيبتي في الهاتف؟ بالحاجة وبالخلق الكريم المعروف. قال الله تعالى: ولكن لا تعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. قال تعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. قال تعالى: ولا تخضعن بالقول. كيف الزكاة عن قطعة أرض للاستثمار مع عدم وجود المقدرة على الإخراج كل عام حين البيع؟ تقاوم الأرض بالسعر الذي إذا أعلن بيعة الأرض، هذا أن الأرض بمليون ولكن لا مشتري، فلكن لو نزلت المليون لسبعمائة ألف لأن المشترون، أربط الزكاة على المليون وعلى سبعمائة ألف عفوا وتكون في الذمة. هل انتهت العلامات الصغرى؟ لا. لا بصدري هي تامر إن شاء الله. الله يوفقنا وإياك. ما رأيكم في كتاب جاء أحكام الشتاء لأحمد البديوي؟ لقى أحمد كتاباته طيبة في الجملة، وفقه الله لكل خير. صلاة السنة بعد الجمعة 2 أم 4، إن شئت صليت ركعتين وإن شئت صليت 4. أما ما ورد من أنه إذا صلى في المسجد يصلي 4 وإذا صلى في البيت يصلي 2، فهذا موقوف على ابن عمر. لو طلق رجل امرأته على يد مأذون، هل يجوز أن يعيش معها في نفس البيت فترة العدة؟ لا، إذا كانت تطليقة رجعية يجوز، إذا كانت تطليقة بائنة لا يجوز له، فقد أصبحت امرأة أجنبية. زوجة الناس لا تطيع زوجها وتقول له لا أريدك ولا أريد أن أطلق، أنت لست إنسان وتكذب كثيرا ولا تؤمن بأمانة وتنام بغرفة لوحدها. هذه مشكلة، مشكلة بارك الله فيك. عليها بالحكمة أن الزوجة الناس معروف حكمها أنها آثمة لنشوزها، ما وراء ذلك تسمع. حكم الطلاق المعلق إذا حلف الزوج مرات كثيرة عليه كفارة في كل مرة؟ نعم عليه كفارة في كل مرة. حكم المحادثة الجنسية، حكم المحادثة الجنسية بين الزوجين في الهاتف لا نستحبها، بل تكره كراهية شديدة خشية أن تكون أن يصل الكلام إلى أقوام. التنكيس في الصلاة يبطل الصلاة أم لا؟ إذا كنت تقصد بالتنكيس قراءة سورة آل عمران قبل البقرة مثلا فلا يبطل الصلاة. قد صلى النبي صلاة الليل عليه الصلاة والسلام فاستفتح بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران. ما تفسير رب المشرقين ورب المغربين؟ مشرقي الشمس والقمر ومغربي الشمس والقمر. متى يكون المطر عذابا؟ إذا كان مدمرا للأشياء وسببا في تهديم البيوت على أقوام، سببا في تدمير الطرق. والنبي قال اللهم حولينا لا علينا. هل يجوز أن أدرس أبنائي في مدارس الصوفية؟ ابتعد بأولادك عن أي مكان فيه معتقدات زائغة. كيف كنا قبل من مات عليه دين لم أفهم كيف يبقى معلق؟ يحاسب على الدين. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أخذ أموال الناس يريد أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إضاعتها أضاعه الله. تلقيت هدية من مدير لكن من مال عام، تركت الدولة وتركت الدولة، كيف أردها إن كانت لا تحل؟ أنت ماذا تعمل حتى أدى لك المدير يا أتهام حتى نستطيع أن نجيبك؟ هل يجوز قراءة أذكار ما قبل النوم على جنابة؟ يجوز. قراءة من المصحف في صلاة الفجر لسنة التطويل لا تفعل، الفريضة لا يقرأ منها من المصحف. هل من فاتته صلاة لعذر إذا قضى يسوغ له الذكر بعد الصلاة؟ نعم يجوز. كتاب فقه الزكاة وفرضه طيب في الجملة. معنى قوله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين، لما تتلول قبل خلقهم والثانية عند انقضاء آجلهم، والحياة الأولى الحياة في الدنيا والحياة في الآخرة بعد البعث. إذا فاتتني صلاة المغرب وأدركت العشاء جماعة، هل أعيد صلاة المغرب والعشاء المغرب فقط؟ صليت العشاء معهم تعيد المغرب فقط. أبناء لا يصلون وتعبت معهم من أجل الصلاة حتى تعبت فانصحني. عليك بالدعاء ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإن كان الهجر سيردهم وهجرهم. ما الكلمات التي تلقاها آدم من ربي فتاب عليه؟ هي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والله أعلم. شخص حلف بغير الله ولم أستطع النصح، هل علي وزر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هل الميت إذا كان لا يصلي ولا يصوم ينفع صوم عنه؟ ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صوم صام عنه وليه. يقول: أنا كنت أعمل حريصا والهدية لنا للدولة يقينا، وأنا تركتها، تركت الدولة. المدير الذي أعطاك ومخول له أن يعطي بعض الناس بعض الهدايا، خذها. ما حكم شراء أوراق الحظ؟ يا نصيب، لا يجوز، هذا قمار. حكم أن يعمل بصلحة الضرائب، عمله مكروه. وجزاك الله خيرا ولك بمثل ما دعوت به. حكم زيادة غسل أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث، هذا خلاف السنة، إلا إذا كان الإنقاء يحتاج إلى مثل ذلك. يعني إذا كان في وسخ لاصق بالجسم يحتاج إلى مثل ذلك. إذا قرر الاستشاريون الأطباء لأحد الحالات المريضة بعدم عمل إنعاش للقلب حين توقفها النعسة من اتباع أمرهم، لا تأثم. ما هي؟ هل يجوز قراءة القرآن لإيصال ثوابها للميت؟ لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز إعطاء دروس للبنات؟ إذا كنت منفردا مع البنت فلا يجوز لك ذلك، لأن النبي قال: ما اجتمع رجل وامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. وكذلك أيضا في هذا الصدد، إذا كانت هناك فتنة فالله لا يحب الفساد. يريد أن يقترض من البنك مبلغا من المال، لكن في الجزائر هنا 1% من الفائدة للبنك، هل هذا ربا؟ ابتعد عن الربا وإن قل حراما. أصح حديث لقضاء الدين: ليس عندنا حديث ثابت في الباب. عملت عمرة مرتين وعايز أعمل واحد تانية، بس مش هحلق شعر، قصر الشعر يا شبيني. الزاني والتوبة عنها وكيف التكفير عنها، يعمل أعمالا صريحة كبيرة ويستر على نفسه، لأننا في زمن لا تقام فيه الحدود، وإن لله وإن إليه راجعون. هل يجوز للمعتدة لوفاة الزوج زيارة قبر زوجها كل جمعة؟ نعم يجوز لها ذلك. أم المؤمنين عائشة ترى جواز انتقالها بالكلية. وحديث: كتي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجل، حديث ضعيف الإسناد. تحصيل أجرة عصر الزيتون من الزيت، هل فيه ربا؟ عصر الزيتون من الزيت ما الربا في هذا؟ فاهم الربا. هل يجوز جمع الصلوات إذا كان يوم الجمعة؟ أي صلوات تلك التي تجمع؟ وضحوا الأسئلة يا إخوة. حديث صحة حديث: درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية، ضعيف جدا. كيف أتعامل مع زوجها تدخل وتخرج بدون إذن وترفض النوم لحق الزوج ولا تتم أجبناك، التي تخافون نشوزهن فعرضهن وجرهن في المضاجع واضربوهن؟ هل التلفظ بكلام بذيء ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. جماعة أشاعرة يدرسون منهجهم ويحفظون البردة للبصير ويعتقدون الاستغاثة بالنبي، هذا من طريق الكفر والضلال بلا ريب. لكن الحكم على شخص بعينه بالتكفير يحتاج إلى تريث كما لا يخفى على السائل. لكن عموما الأشاعرة مبتدع، ليسوا كفار، لكن أنت تقول زدت زيادات شركية. حديث: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، حديث ضعيف الإسناد. طلب التبني، تبني ولد حلال أم حرام؟ طبعا، لأن الله قال: تدعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. هل التدخين ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. الشيعة يختلفون منهم من هو مسلم مبتدع ومنهم من هو كافر، والذي يعتقد أن غير الله ينفع ويضر. أعجب لمن لم يصلي كيف يرزقه الله، الحديث لا يثبت ثم لا يثبت. ما حكم قيام الليل إذا كنت مصلي الشفع والوتر؟ لا بأس بذلك. تغير رأيك وكنت تظن أنك ستنام فأصابك قلق فقمت تصلي، لا بأس، صلي مثنى مثنى. هل تجوز أن أذبح بقر سبعة في العقيقة؟ سبع بنات، نعم، ثلاث بنين وبنت، يعني الولد له سبعان من البقرة والبنت لها سبع واحد. سنة صلاة الجمعة إن كنت تسعى عن قبلها صلي ما كتب الله لك أن تصلي، أما البعدية فإن شئت صليت ركعتين وإن شئت أربعا. هل يجوز تكفير من عبد قبر دون إقامة الحجة عليه؟ أجنح إلى رأي القائلين بالعذر بالجهل. لو رجل يؤمن بأركان الإيمان الست، ولكن عندما يوسوس له الشيطان ويتكلم مع ملحد يقول إن كنت على حق نجونا وإن لم أكن على حق لم نخسر، عقيدته فيها خلل إذا كان يعتقد ما يقول، لأنه إذا كان يقولها مداراة أو يقولها اكتفاء لشر هذا الرجل لا بأس، لكن هو ضعف إيمان. هل يجوز قول رزقني الله بمولود أم يقول وهبني الله بمولود؟ كل جائز. صحة حديث من أتى دجالا أو عرافا وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، لا يصح لفظ كفر، إنما لم تقبل الله صلاة 40 يوما هو الذي صح. شهادات الاستثمار حرام أيضا. أخت نصر القتل أهل اليمن ولم يدعوهم إلى التوبة. أخت نصر كيف قتل أهل اليمن؟ أخت نصر البابلي دمر المسجد الأقصى، أما قاتل أهل اليمن هو كان أخت نصر مسلم حتى تقول ذلك. ونصر بابلي أنا أعرف أنه كان مسلما. ترك الصلاة مدة سنة، هل ترك الصلاة مدة سنة هل يكفر وتطلق زوجته؟ لا يكفر إلا إذا كان مستحلا ترك الصلاة، يقول لا توجد صلاة ويجحدها، هذا يكفر. أما التكاسل لا يكفر معه. بيع الزيت بالزيتون هل يدخل في ربا الفضل؟ لا يا خليفة، هذا شيء وهذا شيء آخر. وصلي الفجر بالمنزل لأن المسجد يطيل بين الأذان والإقامة، لا يسوغ لك ذلك، صلي في المسجد. ما حكم القول بعد الذكر إلى يوم الدين وفي يوم الدين؟ ما أفهم كلامك. الله أعلم ستهدم القدس أم لا. هل اطلعتم على كتاب الشفاعة للإمام مقبل رحمه الله؟ نعم، كتاب الشفاعة لشيخنا الشيخ مقبل بلا ريب طلعت عليه وقرأت وقراءة جيدة، لكن في الجملة طيب، لكن في بعض الأحاديث الضعيفة، خاصة ما يذكره من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، فأرى أن محمد بن عبد الله بن عقيل عبد الله بن محمد بن عقيل أراه ضعيفا. كان شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه يحسن حديثه. الأنظر بالجهل أدلته كثيرة جدا من الكتاب والسنة. عليكم السلام يا نوفل. هل يمكن قراءة القرآن أثناء الحيض؟ نعم يمكن قراءة القرآن أثناء الحيض. تقول ماذا أفعل عند سجود التلاوة؟ الأمر واسع. اخترت رأي القائلين بجواز سجود التلاوة لغير للذي على غير طهارة سجدت إلا تركت، الأمر واسع وليس ليس السجود التلاوة بواجب على الإجمال. هل تجوز تحية المسجد مع خطبة الجمعة؟ نعم تجوز تحية المسجد مع خطبة الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل اسمه سليك الغطفاني، دخل والنبي يخطب فجلس فقال يا سليك هل صليت؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. ما حكم من حلف على القرآن في لحظة غش ولم يطبق؟ عليه كفارة يمين إذا كان معقد اليمين. هل تجوز للنساء زيارة القبور؟ نعم تجوز للنساء زيارة القبور إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة، فقد قدمنا الأدلة على ذلك مرارا. يتخذ كل الأساليب ولكن النوم يغلبه في صلاة الفجر، ماذا يفعل؟ إذا كان يتخذ كل الأساليب ومع ذلك لا يقوم، ذلك له عذر آنذاك. حقوق الجار ما هي؟ حقوق الجار كثيرة، تحفظه في أهله أو تهدي إليه، تستر عورته، له حقوق كثيرة، استقصاء الآن يصعب. رجل وضع مع ابنة أخيه، رضع مع ابنة أخيه، فهل رضع مع ابنة أخيه؟ إذن أخوه أصبح أبا له من الرضاع. هل أولاد أخو الرجل الباقين، أولاد أخو الرجل الباقين يحرم عليك بنت أخي التي أرضعت معه؟ اسألني عبد الباقي، تأني حتى أستطيع أجمع معك. يقول إسماعيل عادل تم حظري من قبل الأدمن، ما أدري والله. هل الزواج العرفي حلال؟ إذا كنت تقصد بالزواج العرفي الزواج الذي اكتملت أركانه لكنه لم يوثق في المحاكم، بمعنى أنه زواج بولي وشهود وصداق وموافقة الأطراف وإعلان، لا بأس، الزواج تم. أما إذا كنت تقصد الزواج العرفي، امرأة تقابلك تقول لك زوجتك نفسي، فلا يجوز، لأن النبي قال لك حل أبوالي. هل تجوز صلاة الجنازة على من عرف أثناء حياته أنه لا يصلي المفروضات؟ إذا كان ليس بجاحد لها تجوز الصلاة عليه، وإن ترك الصلاة عليه عدد من الناس وأهل الفضل حتى يزجروا تارك الصلاة فلهم ذلك أيضا، وقال بهذا القول عدد من أهل العلم. لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، نعم بذلك ثبت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أداء الزكاة للإخوة إذا كانوا من أهل الاستحقاق من المصارف الثمانية لها؟ لم يثبت معي خبر في السفياني. هل يجوز نضم ما سقط فيه بعض من الصابون إذا لم يغيره عن حاله؟ جاز الوضوء به. جزاك الله خير من صار. في حالة نصح الدكتور بنزول الجنين هل أخذ بها؟ إن كانت الروح نفخت فيه وفي بقائه خطر محقق، إن كانت الروح نفخت فيه لا يجوز إنزاله إلا إذا كان هناك خطر محقق على الأم من بقائه. هل قراءة القرآن بدون تدبر يأثم فعله؟ لا يأثم، ولكن أجره أقل. هل هناك صلاة تسمى صلاة التوبة ويقال فيها تبت إليك ربي وندمت على ما فعلت وعزمت على أرجع؟ ليس هناك صلاة كهذه، ولكن من أذنب له أن يصلي من باب قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إذا كنت تقصد بتنظيم النسل إكمال الرضاع لمدة حولين وبعد ذلك تحمل المرأة فلا بأس، أما إذا كنت تقصد المنع من الإنجاب إلا ولد أو اثنين فهذا يكره كراهية شديدة كما لا يخفى عليك. حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك حديث صحيح. حكم العمل في إدارة السجون لا بأس بذلك، وكن رحيما بالسجناء. ما حكم خصام الزوجة مع زوجها دائما من أجل الصلاة في وقتها؟ هل هي تعتبر ممن تؤذي زوجها ويعيشك برشة؟ مش فاهم الكلام، لكن عموما إذا كانت الزوجة تنصح زوجها المتكاسل عن الفرائض فهي زوجة محسنة، ولكن تلزم الحكمة والموعظة الحسنة. وعليكم السلام يا طاهر يا جفري، وأرجو أن لا تكون من الجفريين الذين هم الشيعة المعروفون الذي يقول فيهم القائل بريت إلى الله من جلد جفرهم وبريت إلى الله ممن تجفر، بريت إلى الله من كل رافضي بصير بأمر الكفر بالدين أعوارا. حكم شراكة رجل يعمل محاميا في مشروع استثماري لا بأس إذا كان هذا المحامي يأكل من الحلال كما لا يخفى عليك. ألاقوا السحر لزوجة وزوجها. الدعاء مع الإكثار من ذكر الله مع رقية النفس بالمعوذتين مع قل هو الله أحد. أم لها خمسة أولاد، هل المفروض أن يتولى رعايتها كل يوم واحد الأولاد أم نتركها بمفردها وكل واحد منهم حسب ظروف؟ ستقتلونها يا أسماء، ستتركونها تهلك. اتقوا الله في الأم. أبو معاذ حفظك ربنا وسلمك، هل يجوز صلاة الظهر بعد أذان العصر وقبل الإقامة في المسجد؟ تجوز لكنها قضاء بقيد ألا تشوش على الجماعة الأم. هل صحة الأب تجزي عن ولده الميت؟ تجزي حكم الأخذ بالسائر المنتشر في الصعيد. الذين يقيمون الحدود يفترض أنهم الحكام، فإذا سمحنا بالسائر في الصعيد أو في غير الصعيد ستنتشر الفتن انشارا شديدا. في إقامة الحدود منوطة بالحكام، ليتهم يقيمون شرع الله ولا يظلموننا. فالحكام يظلموننا صباح مساء بتنحية شرع الله عن الحكم به. الفرقة الإباضية من الفرق الضالة لا شك في ذلك، لكنها مسلمة. من صلى عفوا حكم طلاق بالثلاث بدون بثلاث بنت بدون حضورها فقط أمام أمها وخالها، هي ثلاث بنت يعني لم يدخل بها، إذا قلت لها مرة واحدة أنت طالق بانت منك. رجل وضع مع ابنة أخيه، خلاص عجبناك على هذا اختصر حتى نستطيع أن نجمع. هل أوقظ أبنائي لصلاة الفجر إجبارا إن كانوا كبارا أيقظهم؟ تفسير الصحابي ليس بحجة، فقد تختلف أقوال الصحابة في تفسير آية، ولكن ما كان في سبب النزول يقبل إذا قال حصل كذا فنزل كذا. كيف الخروج من الهم والحزن؟ أعوذ بالله من الهم والحزن. لماذا قدم الظالم لنفسه في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله الله يفعل ما يشاء. أعزكم الله من المقصود بمثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا التوراة وكل من يحمل علما ولا يعمل به. ما المقصود بأن سيدنا سليمان أن يذبحه مفهوم، ولكن كيف يعذبه؟ ها؟ الهدهد يعني؟ إذا فعل جريمة تستحق القتل يقتل، فعل ما دون ذلك حسب ما أتى به. يستمع للدرس ويدخن السجائر، معك الدرس إن شاء الله تجر عليه وتدخن السجائر تأثم عليه. كيف ندعو تاركا للصلاة لكنه يدخل في تفاصيل فقهية وعقدية؟ قلنا صلي. أختاروا أن النقاب واجب. هل يجوز للرجل أن يشتري أرض باسم أولاد ابنه الميت؟ يجوز، لكن المانع الملابسات المحيطة بالسؤال ما هي؟ إذا مكث بمكة أكثر من أربعة أيام هل أصبح مقيما؟ لا، مسافر، ما زلت مسافر. رجل اشترى أرض للتجارة ثم مات بعد 10 سنين ورث بعض الأرض، كيف؟ الأرض أرض ورثة ليس عليها زكاة إلا إذا تملك كل نصيبه اشتغل فيه بالاستثمار، أما مجرد تملك يعني فرض مني ورثت فدان عن أبي ليس عليه زكاة. هل للوتر قضاء؟ نعم للوتر قضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها. نذكرها، وردت رواية وإن كنت أحتاج إلى مزيد من البحث فيها، من نام عن وتره أو نسي فصلاته حين يذكره ويشهد له النص العام الأسبق. حكم الأخذ من اللحية وحد ما زاد على القبضة ويقلب الشاذ المتطاير شعره طلع فوق ما انت عارف تسرحها من الزعت فقصها. يجوز القنوت في الوتر يجوز القنوت في الوتر. نعم أحبك الله الذي أحببتنا فيه. هل يجوز القصاص في الجراح؟ نعم والجروح قصاص، لكن إذا كان الجرح إذا اقتصصت به قد يموت الشخص. يعني واحد ضرب واحد ضربة في رأسه وأخذ خيطت خمس غرز مثلا، أنت إذا جئت تقتص وتضرب نفس الضربة ممكن يموت. في هذه الحالة لا تفعل، خذ الدية قرش. هل يجوز إعطاء مال الزكاة للإخوة والأخوات في حال احتياجهم؟ نعم يجوز ذلك. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. قال بعض العلماء إلا إذا تمنى إلا إذا تلا قرأ ألقى الشيطان في قراءته، أدخل الشيطان في قراءته شيئا فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وقد أنت تقرأ أحيانا وأنت تقرأ تدخل لك كلمة في الآية تبدل آية رحمة بآية عذاب. في مثل هذه الأحوال ما تأثم لأنك ما تعمدت شيئا. طبعا قد سبق لنا الحديث عن هذه الآية مع آية سورة النجم رأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى عليكم الذكر ولا الأنثى. هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق الأولى وإن شفعتهن لترتجى. أدخل الشيطان تلك الغرانيق الأولى وإن شفعتهن لترتجى. ولكن من العلماء من يضاعف ذلك وكل الأسانيد بذلك ضعيفة لكن قد تحسن مجموعها. وقيل ألقى في آذان السامعين أن أن النبي ألقي في آذان السامعين أن النبي قرأ تلك الغرانيق الأولى وإن شفعتهن لترتجى ثم نسخ ذلك أذهبه الله. صلاة الجماعة تجوز من شخصين؟ نعم تجوز من شخصين، ما لهم أوتيت من العلم إلا قليلا على ظاهره. بمعنى فإن خبتم فرجالا أو ركبانا. إحدى الصفات في صلاة الخوف أنك تصلي على أي حال تيسرت لك، إذا كان هناك إقبال وإدبار والصلاة ستضيع صلي ولو أنت على رجلك أو أنت راكبا. حلفت بالطلاق وكنت غاضب جدا عشان كانت هي عصية لكلامي، ما الحكم إذا أخرجك الغضب عن عقلك وأصبحت تهذي وتتكلم بكلام رغم عنك لا يقع طلاقك؟ أما إذا كنت تملك أمر نفسك فالطلاق واقع. هل تشهد الصلاة على المنتحر؟ جوز جمهور العلماء الصلاة على المنتحر. وأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه فحمله بعض العلماء، قال بعض العلماء كالنووي رحمه الله وغيره وغيره إن النبي ما نهى، هو ترك الصلاة وما نهى عن الصلاة عليه. وقد يترك النبي الصلاة على شخص ولكنه لا يمنع كما فعل مع المدين، كان يسأل على دين إن قالوا عليه دين، يسأل هل ترك لدينه وفاء إن قالوا لا قال صلوا على صاحبكم. ابنها سرق جهاز أخته ولما ذهبت عملت له محضر قال أنا متعهد به وعجيبه وأنا وثق أنه لم يأتي به، أعمل إيه؟ اكتب عليه مبلغا من المال قيمة الجهاز. هل تجوز الصلاة في البيت والكتفين عاريان تكره كراهية شديدة؟ يقول ما لم أرمي الجمار ووكلت، هذه كفارة. إذا وكلت ليس عليك كفارة لكن ينظر لماذا وكلت، هل أنت معلول أو ما شأنك؟ إذا كنت معلول لا شيء عليك، إذا كنت قادرا ولم تفعل ولم ترمي فظني أنك تأثم لذلك والله أعلم. الناس مضطرون إلى التأمين على السيارات في السعودية، إذا كنت غير مضطر تعد. هل يجوز تصوير صفحات هل يجوز تصوير صفحات من كتب خاصة بالمسجد على الهاتف؟ لا بأس بذلك. هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط على 5 سنوات بزيادة عن سعرها؟ لا بأس البيع بالخير إذا كان البائع الذي يمتلك السلعة. حديث من صلى 40 يوما يحضر التكبيرة الأولى ضعيف الإسناد. حديث من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر. الحديث ثابت صحيح. هل يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن؟ نعم يجوز عند جماهير العلماء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أما الحديث الآخر كحديث علمت رجلا القرآن فهذا لي قسم قلت أقاتل بها في سبيل الله، قال النبي لو إن شئت أن تقبل قوسا من نار فاقبلها أو أن تتقلد قوسا من نار فاقبلها، فحديث ضعيف. وكذلك ثمة حديث أخر في معرض المنع ما بين الضعيف والمؤول والله أعلم. هل عندي أشخاص في بيتي لا يصلون هل يجوز يأكلون ويشربون؟ ما يجوز الأكل والشرب معهم، لكن قدم النصف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسول ولأئمة المسلمين وعامتهم. يسأل امرأة افطرت في رمضان بسبب النفاس ولا تقدر على العادة لسبب أنها مرضعة وتعليم الأمراض في المعدة، فليجوز إخراج المال بدل عن الصيام؟ لا تعيد ولو بعد حين إلا إذا عجزت تماما، كانت مريضة مقعدة تماما فحينئذ يجوز لها أن تطعم والله أعلم. صحت أن المشركين والكفار كانوا يعملون الآلهة من تمور ويأكلونها، هذا كان حلهم، من أحجار من تمور من خشب، الأمر كان واسعا عندهم. هل يجوز الذهاب لجيم يشتغلون فيه الموسيقى؟ الموسيقى محرمة، ابحث عن جيم من آخر ولا تسميه باسم آخر غير الجيم هذا. الله يكرمك يا ربي وأنت يا أبا أحمد العبيدي أكرمك الله. كيف يكون من حق الزوجة حضانة الأولاد في حالة الخلع؟ على أي أساس هذا؟ ولماذا لا يطبق سن الحضانة في الشريعة 7 سنوات؟ محمد أنت تجازف، ما الدليل على أن سن الحضانة 7 سنوات؟ أما ما سألت عنه من الدليل على أن الأولاد ما أعتقل النبي عليه الصلاة والسلام أنت حق بهم لم تنكحي، فاضبط كلامك. من الذي قال؟ هل الرسول قال سن الحضانة 7 سنوات؟ راجع أمرك. هل تجوز القراءة في المعاجي وأخذ الأجر على ذلك؟ بالتوصيف الذي نعيشه الآن والصرادقات والإتيان بقارئ لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن التعزية مشروعة بالإجماع لكن لم يكن لها رسم محدد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك كون المال حرام أو غير حرام لا أستطيع الفتوى فيه. بارك الله فيك. التحريم لا أستطيع التحريم ولا أستطيع بأن الإطلاق، فالبعد أولى. صالح يسأل شرب السجائر حرام يا صالح؟ لأن النبي قال لا ضرر ولا ضرار. 27 سنة زوج وزوجي لا يصلي وقال بيننا شقاق ورفض الطلاق فأجبت حجراته وعليه ذنب الناشز، مع العلم أنه متعدد العلاقات وسيل معاملة. وما الذي أبقاك يا منى معه؟ اختلع منه، خلص منه. 27 سنة وأنت مقر لهذا على ما هو فيه، ابتعد عن اطلاق القلع. هل الدستور يعد طاغوتا او هي الطاغوت كل ما عبد من دون الله؟ ان شئت الدستور ماذا صنع؟ يعني هو باطل من الاصل، الشيء الباطل اللي يسمى طاغوت، لكن ما هو هكذا، قانون باطل، الدساتير قانون باطل. كيفية توزيع البطاقة البريبية؟ توزع الورث للذكر مثل حظ الأنثيين. الجهاز التنفيذي قال الولد مثل البنت. لم أراجع قصة البطاقة البريبية هذه وأحتاج إلى مراجعتها. مراتي سابت البيت من سنة ومش عاوزة ترجع وعاوز نفقة، هل يجوز لها النفقة؟ قال فريق من أهل العلم بل جمهورهم إن الناشز لا نفقة لها، ولكن نظر للناشز ما سبب ابتعادها. سامح الغزالي يقول حكم غير الآثار من الأصنام، إن كانت ذهبا جاز بيعها، وإن كانت أصناما تعبد من دون الله فالنبي نهى عن بيع الأصنام. السيد الشربين يسأل هل يجوز لمرتد وفاة الزوج المكسب في بيت الزوجية بمفردها؟ يجوز. ولكن هناك اختلاف في بقاء المعتدة من وفاة الزوج في بيتها، فأرى عائشة جواز إخراجها من البيت، ورأي علي وابن عباس وجابر وابن عمر إلزامها بالبقاء في بيت زوجها. أما عن الحديث الوارد في هذا الصدد، إن كنت في بيتك حتى أبلغ الكتاب وأجله، وهو حديث أن امرأة الفريعة بنت سنان أخت أبي سعيد الخدري كان لها زوج فخرج يطلب أعبدا له قد هربوا أوقوا فأدركهم فقتلوه، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن كنت في بيتك حتى أبلغ الكتاب وأجله، حديث ضعيف. هل يجوز الصيد في الليل أن تصطاد الأرانب أو الحجل وهي نائمة؟ يجوز. بهذا القدر أستجي سئلني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحاسن أوليك رفيقا داعيني الله بدعاء الصالحين رب أوجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، دمتم دائما في خير ما دمتم تعتصمون بالله وكتابه. قال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. اجتهدوا في نصرة دينكم، اجتهدوا في الدعوة إلى الله، فقد قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ثم إن الدعوة إلى الله هي عمل الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام، من لدن نوح إلى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاجتهدوا في الدعوة إلى الله وابذلوا ما استطعتم، واعلموا أن الله يحفظكم إذا بلغتم عنه. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ولم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. بلغ والله يعصمك من الناس، احفظ الله تعالى يحفظك. وكذلك في الحديث: إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. احذروا على أنفسكم من المذاهب الهدامة كالعلمانية والاشتراكية والديمقراطية والليبرالية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال. وكذلك احذروا على أنفسكم من المذاهب المعرقة كالتكفير والتوقف البغيض والرفض الخبيث. وكذلك احذروا على أنفسكم من التشيع ومن الاعتزال ومن الإرجاء ومن الأشاعرة وغير هؤلاء. حافظوا على أخواتكم الإيمانية ولا تعبثن بكم السياسات. فالمسلم أخو المسلم أينما كان أو حيثما كان. المسلم في مصر أخو المسلم في البرازيل وفي أستراليا وفي قطر وفي اليمن وفي العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي الجزائر والسودان. المسلم أخو المسلم أينما كان أو حيثما كان. فلا تعبثن بكم السياسات ولا تقطعن أوصال الأخوة الإيمانية ولا تعبثن بكم المذهبيات ولا التحزبات. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا وفي هذا القرآن أيضا اسمكم مسلمون. ختاما: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، وجزي يا رب كل إخوان المتابعين والأخوات المتابعات خيرا، والإخوة الذين بذلوا معي جهدا خير الجزاء. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. السلام عليكم ورحمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.